الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنواصل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى التعليق على حديث أبي جحيفة عبد الله السوائي رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال رضي الله تعالى عنه بوضوء، فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال رضي الله عنه، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. بينا في اللقاء الماضي أن هذا اللفظ لم يرد في الصحيحين بهذا السياق، وأن المصنف رحمه الله تعالى كان ينبغي أن يكتفي باللفظ المتفق عليه، وهو أن أبا جحيفة رضي الله تعالى عنه تتبع بلالا رضي الله تعالى عنه وهو يتبع فاه ها هنا وها هنا في الحي على اللتين كما تقدم ذكره. وبينا بعض المعاني التي أشار إليها الشارح البسام رحمه الله تعالى، وانتهينا إلى قوله أعني أبا جحيفة رضي الله تعالى عنه في وصف خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم وما كان يرتديه من ملابس. قال: وعليه حلة حمراء. بوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث باب الصلاة في الثوب الأحمر. ما علاقة تبويب البخاري رحمه الله تعالى بنص الحديث الذي نحن بصدد شرحه وبيانه معكم الورد؟ علاقة تبويب البخاري رحمه الله بنص الحديث الذي بين أيديكم الآن، باب الصلاة في الثوب الأحمر. أيوة، أنا أقول اربط بين سياق الحديث وتبويب البخاري رحمه الله. أنا ما قلت ماذا أراد البخاري بهذا، ولكن اربط بين هذا وذاك. وخرج عليهم وعليه حلة حمراء، فلماذا لم يبوب البخاري رحمه الله تعالى باب لبس الحلة الحمراء؟ ايه اللي دخلنا في الصلاة؟ قول. بارك الله فيك. نعم، هو خرج فتوضأ ثم ركزت له عنزة فصلى، فهذا في الحقيقة أعم من أن يقول باب لبس الرجل للحلة الحمراء. أن ممكن كما تقدم بيانه أن يجوز لبس شيء معين خارج الصلاة ولا يجوز لبسه في الصلاة، فإذا جاز أن يلبس في الصلاة جاز من باب أولى أن يلبس خارج الصلاة، لأن للصلاة من التقدير والتوقير ما ليس لغيره. فكأن البخاري رحمه الله أراد بهذا التبويب أن يجمع بين الأمرين، بين إباحة نفس الأحمر والصلاة فيه أيضا، وهذا من دقيق فهمه رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال أبو عبيد: الحلة برود اليمن من مواضع مختلفة منها. قال: والحلة إزار ورداء، لا يسمى حلة حتى يكون ثوبين. انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك فسر سفيان الثوري رحمه الله الحلة الحمراء في هذا الحديث ببرد الحبرة، قال ابن رجب: وحينئذ فالحلة الحمراء التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت بردا مخططا فيه خطط حمر، ولم يكن كله أحمر. ها، من أين أخذ هذا؟ من معنى إيه؟ لا، ليس من معنى الحل، ولكن من وصف الحل، حلة حمراء ولكنها من برود اليمن. ومعروف أن البرد اليماني ثوب مخطط فيه خط أحمر وخط آخر أسود، والبعض يقول مخطط ويترك إيه؟ تحديد الألوان. فالحاصل هنا أن معنى أن تنسب الحلة إلى البرود اليمانية، إذن هي ليست حمراء بحت، وإنما فيها خطوط حمراء وغير إيه؟ وغير حمراء. نعم. وكأنه بيميل إلى منع الثوب الأحمر الخالص أو المحض أو البحث، وهو ما قاله ابن القيم رحمه الله كما سيأتي بيان. طيب، هذا التفسير الحمد لله أديكم النص ملكم. هذا التفسير تفسير لغوي ولا عرفي؟ ما هو أنا هتبع هذا الأسلوب بعد ذلك، مسألة السؤال والجواب، لأنه واضح الناس بتسمع وتعدي يعني. ها، هذا التفسير لغوي ولا عرفي؟ والفرق بين الاثنين ايه؟ عرفي علشان لبس في البلد كده. طيب، في قول آخر؟ احنا ذكرنا كلام أبي عبيد وهو من أهل اللغة. طيب، لكن الكلام الأخير اللي هو كلام سفيان الثوري، لا نقول إن سفيان ليس من أهل اللسان، ولكن هو كذلك، ويضاف إليه أيضا إنه الظاهر أنه فسر ذلك باعتبار الواقع، إن الحلة بحسب ما هو مشهور أو متعارف عليه بين الناس بتكون ثوبين على هيئة برود اليمن المخططة. فهذا هو التعريف العرفي. أما كلام أبي عبيد رحمه الله فهو كلام لغوي، وعندنا الآن حقيقة لغوية وحقيقة عرفية، ولا توجد في الحقيقة حقيقة شرعية لنقدمها. فهنا يختلف العلماء بسبب تفسير الحلة، وهل لازم أن تكون مخططة أم يمكن أن تكون حمراء صرفة. نعم. وقد دوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب اللباس باب الثوب الأحمر، ثم خرج فيه حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه. ورواه أيضا مسلم. قال ابن رجب: والقول في هذا الحديث كالقول في حديث أبي جحيفة، يعني ردوا إلى ماذا؟ هلا إيه؟ لأنه لم يكن أحمر خالص وإنما كان مخططا. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، زاد المعاد: وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر وذكر أحاديث، ثم قال: وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوف وغيرها نظر، وأما كراهته فشديدة جدا. وهذا في الحقيقة يعني كأنه يميل إلى الكراهة التحريمية إن لم ينص على التحريم. نعم. فكراهته شديدة جدا، فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر القاني؟ كلا، لقد أعاذه الله منه، وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء والله أعلم. انتهى كلامه ورحمه الله تعالى. وتعقبه الشوكاني في النيل فقال: ولا يخفاك أن الصحابية قد وصفها بأنها حمراء وهو من أهل اللسان، والواجب الحمل على المعنى الحقيقي وهي الحمراء البحت، والمصير إلى المجاز أعني كونها أو أعني كون بعضها أحمر دون بعض، لا يحمل ذلك أو لا يحمل ذلك الوصف عليه إلا لموجب. فإن أراد يعني ابن القيم أن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة، فليس في كتب اللغة ما يشهد لذلك، وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيها أي في الحلة، فالحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوى، بل لابد أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الحلة بأنها برود يمانية ذات خطوط حمر وسود. والواجب حمل مقالة ذلك الصحابي على لغة العرب لأنها لسانه ولسان قومه، فإن قال إنما فسرها بذلك التفسير للجمع بين الأدلة، فمع كون كلامه آبيا عن ذلك لتصريحه بتغليط من قال إنها الحمراء البحت، لا ملجأ إليه لإمكان الجمع بدونه، مع أن حمله الحلة الحمراء على ما ذكر ينافي ما احتج به في أثناء كلامه من إنكاره صلى الله عليه وسلم على القوم الذين رأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمر، وفيه دليل. ده كلام، لا ده كلام ابن القيم، ده كلام ابن القيم بينقله الشوكاني ليعكر على كلامه بكلامه. يعني بيقول ان ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى قوما على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمر فأنكر ذلك عليهم، ثم قال: وفيه دليل على كراهية ما فيه الخطوط وتلك الحلة كذلك. انتهى كلام ابن القيم ومعه كلام الشوكاني رحمه الله تعالى. قلت: ومن العلماء من أخذ بظاهر الأحاديث المذكورة ونحوها فأباح لبس الأحمر ولو كان خالصا، ففي سنن الترمذي باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال، وأورد تحته حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما المذكور آنفا. قال الشوكان: والحديث احتج به من قال بجواز لبس الأحمر وهم الشافعية والمالكية وغيرهم. لاحظ هنا ان الترمذي رحمه الله تعالى عمم فقال الثوب الأحمر ولم يقل الحلة الحمراء. نعم، إذا قلنا إن الحلة أحد مفردات الثياب ولكن لها وصف معين وهو أنها ذات خطوط. نعم. وذهبت العترة والحنفية إلى كراهة ذلك، واحتجوا بحديث عبد الله بن عمرو قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف. قال الحافظ في الفتح هو حديث ضعيف الإسناد، وإن وقع في نسخ الترمذي أنه حسن. وقال الترمذي ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا لبس المعصفر ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا. يبقى كأن الترمذي رحمه الله تعالى اعتبر هذا الحديث ثم مال إلى تأويله ليتفق مع الحديث الآخر الذي بوب له بباب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر. يبقى الحديث الأول اللي هو حديث البراء الذي سبق ذكره، والحديث الثاني الذي هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما على التسليم بكونه حسنا، جمع الترمذي بينهم. كيف جمع الترمذي بين الحديثين، حديث البراء وحديث عبد الله بن عمرو، لو سلمنا بانه ايه حسن عند الترمذي، وكان الترمذي او يعني كان الترمذي لما مال الى تحسينه احتاج ان يجمع بينه وبين الحديث الاخر، هذا احمر وهذا احمر. الاول النبي صلى الله عليه وسلم فعله، هو اللي لبس الحلة الحمراء. طيب والثاني لم يرد السلام على لابس الأحمر، فكيف سوغ النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أن يلبس الأحمر ثم ينكر على الآخر؟ إذن ظاهر الحديثين ها في نوع من التعارض. فجمع الترمذي بين الحديثين لماذا؟ ها؟ إنه حمل حديث البراء على الثوب الأحمر الخالص، وحمل حديث عبد الله بن عمرو على المعصفر. هل فارق أو يوجد فارق بين الأحمر والمعصفر؟ ها؟ عارفين المعصفر أصلا لونه إيه؟ أنا قبل ذلك يعني بينت لكم بالإطار الموجود على الكوب اللي كنت أشرب فيه، لكن الكوب مش موجود الآن. يعني هو كأنه برتقالي فاقع تقريبا، يعني هو أقرب ما يكون إلى البرتقالي اللي فيه حمرة زيت، يعني أحمر على أصفر فيه إيه؟ نسبة الحمرة إيه؟ أعلى. هذا هو الإيه؟ المعصفر. يبقى هنا جمع الترمذي رحمه الله تعالى بين الحديثين بأن الحلة الحمراء التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم غير الحلة التي كان يلبسها هذا الرجل الذي لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، لأنها كانت مصبوغة بالعصفر وفيه نهي عن الصبغ بالعصفر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ثوبا معصفرا قال أو أمره أن يخلعه، وقال إنها من ثياب الكفار فلا تلبسها. قال يا رسول الله أفأغسلهما؟ قال لا بل احرقهما. فهذا ظاهر إنه فيه ها كراهة ولا تحريم؟ تحريم. لماذا؟ لأن الشرع لم يأتي بإضاعة الماء، صحيح قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم شدد الإنكار على عبد الله بن عمرو لكون عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما من الصحابة الذين تلقوا العلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يليق به أن يقع في مثل هذه المخالفة، وإلا لو كان غير عبد الله بن عمرو الذي فعل ذلك لأباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسله فقط، لكن لا شك أن لكل ما يناسبه من القول أو الزجر أو الترغيب أو الترهيب، اللين والشدة بحسب حال المخاطب. نعم، لكن قد يعترض معترض على هذا التأويل ويبقى القول في ضعف الحديث هو الأصل. قال الشوكاني رحمه الله: والحديث احتج به القائلون بكراهية لبس الأحمر وقد تقدم ذكرهم، وأجاب المبيحون عنه. نتكلم على حديث مين الآن؟ حديث عبد الله بن عمرو. نعم، أجاب المبيحون عنه بأنه لا ينتهض للاستدلال به في مقابلة الأحاديث القاضية بالإباحة. طبعا أهم هذه الأحاديث حديث أبي جحيفة وحديث البراء في لبس النبي صلى الله عليه وسلم للحلة الحمراء، لما فيه من المقال، وبأنه واقعة عين، فيحتمل أن يكون ترك أي النبي صلى الله عليه وسلم الرد عليه بسبب آخر، وحمله البيهقي على ما صبغ بعد النسج لا ما صبغ غزلا ثم نسجا فلا كراهة فيه. لا، ليست هذه ليس هذا الكوفي، الآخر كان كوفي خط دائري هو حملناه على المعسكر. لا، مش تبعك، مش تبعك، خلاص اديتنا عليك. ومعنى ان العلماء رحمهم الله تعالى يتناولون حديث عبد الله بن عمرو بالتأويل دون حديث البراء او حديث ابي جحيفة، يبقى الاصل ايه؟ ها؟ لا، يبقى الاصل اعتماد حديث ابي جحيفة وحديث البراء على ظاهر معناه، لان لو كان حديث ابي جحيفة وحديث البراء هو اللي قابل للتأويل لأولوهما، انما اولوا الحديث الايه؟ المعارض، او اللي ظاهره التعارض، فدل ذلك على ان كل من اول حديث عبد الله بن عمرو انه امضى حديث ابي جحيفة وحديث البراء على ظاهرهما، وان النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحلة الحمراء البحت او الخالصة. نعم. طيب، قول الشوكاني رحمه الله تعالى هنا ردا لحديث او للاستدلال بحديث عبد الله بن عمرو وبانه واقعة عين، فيحتمل ان يكون ترك الرد عليه بسبب اخر. هذا الكلام يمشي ولا لا؟ انا اظن في الفترة الماضية وخلال تناولنا الأحاديث بالشرح والمسائل بالتفصيل، يعني ما يكفي لأن تكونوا قد تدربتم على هذا، يعني ولا لا؟ قول انت بقى، طالما انت دايما قاعد على العمود كده يبقى اتكلم انت. يعني كلام الشوكاني مقبول عندك ولا فيه نظر؟ خلاص يبقى تسكت، الموافق ما يتكلمش، المخالف هو اللي يتكلم. بارك الله فيك. نعم. يا جماعة، أنا قلت وأقول مرارا، لا يجوز بحال من الأحوال إغفال سياق الحديث. لو فرضنا ثبوت الحديث، المتكلم من صحابي عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، وهو من الملاصقين للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف أحواله ومدخله ومخرجه وكثيرا من الأحكام التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فكونوا ذكر في السياق أن الرجل لابس حلة حمراء ثم بنى على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه، يبقى هنا فيه علاقة وثيقة ورباط وثيق بين الوصف اللي ذكره والايه صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز ابدا ان احنا نفصل هنا ونقول لعله ترك الرد عليه لسبب اخر. طيب الصحابي اللي يتكلم عندما يظهر سببا اليس هو الاولى بتعليق الحكم عليه، ولا نحتمل ونتوقع ونظن؟ لا، الاصل ان الصحابي فقيه يعلم ماذا يقول. فلما ذكر ان هذا الرجل كان لابس حلة حمراء ثم بين ان مسلم ترك رد السلام عليه، يبقى ايه؟ ها؟ يبقى لابد ان في علاقة بين حال هذا الرجل وحال النبي صلى الله عليه وسلم معه، وبالتالي حملها على انها واقعة عين هذا محتمل، ولكن احتمال بعيد، والاصل ان نأخذ بالسياق لا سيما اذا كان المتكلم صحابي قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقع له مثل هذا الانكار قبل ذلك في الحلة المعصفرة او الثوب المعصفر. اذا هو مدقق في مسألة الالوان دي، يعني خبير بها، ومعروف ان الانسان لما بيقع في الخطأ مرة بيتوقع الوقوع في ايه مرة ثانية، وفي نفس الوقت بيعمل ايه عينه على الاخرين اللي وقعوا في نفس الخطأ، وهل سيزجرون كما زجر ام لا ونحو ذلك. فالخبر خبر عبد الله بن عمرو هو على علم بالمسألة، فلما يربط بين اللون والعقوبة المقابلة يبقى اذا في علاقة بين الاثنين لا يمكن ان نهملها. واضح؟ طيب، يقول ان اللي ربط بين لبس الرجل وانكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه صحابة، لكن يمكن ان يدور في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم او كان هذا الرجل واقع في خطأ ثاني فترك النبي صلى الله عليه وسلم الرد عليه للخطأ الاخر. هل هذا متصور مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مكلف بالبيان؟ ذكروا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، ثم اتبعه بعد ذلك وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا كذا وكذا، أنني كنت على غير طهارة. طب صاحبنا اللي النبي صلى الله عليه وسلم ترك عليه، أو هذا الصحابي اللي النبي صلى الله عليه وسلم ترك رد السلام عليه، أما كان بحاجة إلى أن يبين له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يرد عليه السلام؟ إذا كان عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هو مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه ومجيئه وقريب منه لم يرى على الرجل خطأ أو مبررا لإنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلا ما لبس، يبقى الرجل الثاني هيكون عارف ليه النبي صلى الله عليه وسلم ترك رد السلام عليه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ليه. هذا متوقع؟ أنت اللي تجاوب، مش فاهم؟ ثاني أقول الآن، أنت بتقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الرد عليه لأنه واقع في مخالفة أخرى. طيب المخالفة دي مين اللي يعلمها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولا اللي واقع فيها؟ هو ما سألش، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بينش، يبقى مين اللي عليه المسؤولية لو كانت هناك مسؤولية؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو الأصل إن يقول له يا أخي أو يا فلان إنما منعني أن أرد عليك إنك واقع في الخطأ الفلان. طيب لما عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه يدرك المسألة دي ويربط بين لبس الراجل وبين ترك النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام عليه، بنقول كأن عبد الله بن عمرو لم يرى على الرجل مخالفة تستوجب عدم رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلا إنه لابس أحمر. يبقى أيهما أقرب؟ اللي دار في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا المخالفة اللي غير ظاهرة من حال الرجل ولأجلها لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اللي قاله عبد الله بن عمرو؟ اللي قاله عبد الله بن عمرو. نعم. إذن دعوة إنها وقعت عين تناقش بما ذكرنا. قال واحتجوا أيضا بالأحاديث الواردة. طبعا واحد ممكن يقول طب أنت ما كتبتش الكلام ده ليه؟ أنا في الحقيقة أحيانا لما بكتب الكلام ما بيجيش في ذهني إلا أن أسجل ما أكتب، لكن في الدرس بيكشف بطبيعة الحال، يعني إنسان ساعات ينشط ليتكلم ويذكر كل شيء، وساعات يعني همته بتفطر ما يعني يكتفي بنقل كلام العلماء في المسألة، أما المناقشة ف يعني الدرس لأجلها، وإلا اكتفينا أن احنا نعطيكم الورق وانتهت القصة يعني. قال واحتجوا أيضا من اللي قال حفظ فين؟ احنا ذكرنا الحفظ خالص ولا له ذكر هنا الشوكان. قال واحتجوا أيضا بالأحاديث الواردة في تحريم المصبوغ بالعصفر، قالوا لأن العصفر يصبغ صباغا أحمر وهو أخص من الدعوة. يعني ايه أخص من الدعوة؟ طيب يقول وهو أخص من الدعوة. احنا بنتكلم الآن في ايه؟ احنا بنتكلم في الأحمر، فكون النهي يأتي عن المعصفر يبقى يبقى النهي موجها إلى المعصفر وإن كان المعصفر قريب من الأحمر ولا لا؟ وإلا لو كان المعصفر أحد أفراد الأحمر لكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه من باب أولى باعتبار إن الأعم أولى. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم يهتم ببيان المفردات ولا الكليات؟ طيب إذا كان المعصفر هذا فرد من أفراد الأحمر كان يقول إيه؟ ينهى عن الأحمر وداخل فيه المعصفر وأي لون قريب من الأحمر، صح ولا لا؟ لكن هنا لما نهى عن المعصفر يبقى نقول تبقى الكراهية أو التحريم خاص بالمعصفر فقط، لا نتجاوزه إلى غيره ولو كان قريبا منه، لأن المسألة قد يكون فيها نوع من التعبد ولا يعلم الحكمة من النهي عن هذا اللباس أو ذات إلا الله عز وجل. وده معنى كلامه إن الدليل هنا أخص من الدعوة. وقد عرفناك أن الحق أن ذلك النوع من الأحمر لا يحل لبسه، ومن أدلتهم أي القائلين بمنع الأحمر حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه عند أبي داود قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من الصوف ولونها أحمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها. قال وهذا الحديث لا تقوم به حجة لأن في إسناده رجلا مجهولا. لاحظ هنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى لما أراد أن يؤول حديث أبي جحيفة وحديث البراء حملوا عليه على المخط أحمر وأسود، ثم جاء في أدلة أو جاء في ضمن أدلة التحريم بحديث رافع بن خديج هذا، وهذا في الحقيقة يرد تأويله لأن الأكسية لم تكن حمراء صرفة بل كانت مخططة، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر. فلو سلمنا بأن الحديث صالح للحجية هنقول إيه؟ لو قلنا ان الحديث هذا صالح للحجية يبقى بيرد بتأويل ابن القيم وابن رجب ان الحلة الحمراء اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها ايه كانت مخططة، وإلا لماذا انكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الجلوس على هذه الأكسية المخططة ومعروف ان اللبس اشد من المفروش ولا لا؟ انا الان لما البس ثوب منهي عنه أشد ولا أجلس على هذا الثوب المنهي عنه؟ طيب يبقى كيف ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الجلوس على أكسية مخططة ويلبس هو الأكسية المخططة؟ يبقى هنا تأويل ابن القيم رحمه الله تعالى في ايه نظر. وانا الحقيقة يعني احببت ان اناقش هذه المسألة، لان في الحقيقة ارى ان كثير من اخواننا ابن القيم ابن تيمية انت في القصة ده، مش تقليل من شأن ابن تيمية رحمه الله ولا ابن القيم، ولكن هي المشكلة ان عندنا اصبح المحقق الذي لا يرد قوله ابن تيمية، ومن اخص تلاميذه واعلاهم كعبا في العلم ابن القيم. يبقى ايه خلاص بنرجح بمين؟ بنرجح بالاسم، طالما ابن تيمية رحمه الله اللي قال او ابن القيم اللي قال يبقى خلصت. لا يا جماعة، هذا ليس سبيل طلاب العلم ابدا، ولكن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك، كل واحد يناقش في حدود الادلة الشرعية وما دلت عليه ومن خلال كلام العلماء الاخرين، لان اذا كنا يعني رضينا ان نرد على احمد ومن قبله الشافعي ومن قبل مالك ومن قبل أبي حنيفة، بل ربما على صحابي، يبقى من باب أولى ألا نسلم لأحد إلا إذا نصر قوله الدليل. نعم. ومن أدلتهم، لكن عموما الحديث لا يثبت، ومن أدلتهم أن ومن أدلتهم القائلين بالمنع حديث أن امرأة من بني أسد قالت كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة، فبينا نحن كذلك اذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت، فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة. يبقى تبين هنا ان المغرة كانت ايه؟ ها؟ نوع من انواع الصباغة يؤدي الى اللون الاحمر. نعم. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع، فلما لم ير شيئا دخل. الحديث اخرجه ابو داود وفي اسناده اسماعيل بن عياش وابنه، وفيهما مقال مشهور، وهذه الأدلة غاية ما فيها لو سلمت صحتها وعدم وجدان معارض لها الكراهة للتحريم، فكيف وهي غير صالحة للاحتجاج بها لما في أسانيدها من المقال الذي ذكرنا ومعارضة بتلك الأحاديث الصحيحة. نعم، من أقوى حججهم ما في صحيح البخاري من النهي عن المياثر الحمر، يعني حديث البراء الذي تقدم ذكره، لا استغفر الله، حديث البراء الاتي ذكره، وهو ونهانا عن سبع، عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق والمياثر الحمر، وبوب له البخاري رحمه الله الميثرة الحمراء، أو باب الميثرة الحمراء. والمياثر مراكب، سميت مياثر لوثارتها وهو لينها ووطأتها يعني لينة، وكانت من زي العجم، وقد قيل إنها كانت من ديباج أو حرير، قاله أبو عبيد وغيره. وكذلك ما في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة والترمذي من حديث علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي أو القسي والميثرة الحمراء، ولكنه لا يخفى عليك أن هذا الدليل أخص من الدعوة. ليه أخص من الدعوة أيضا؟ ها؟ مش ملابس والله المراكب او الاكسية التي يركب عليها او توضع على ظهر البعير او الفرس او نحو ذلك ويركب عليها الانسان، او تفرش عموما سواء على الارض او على ظهر فرس او بعير او نحو ذلك. فهو بيقول احنا كلامنا الان على الايه؟ اللباس الاحمر وليس على البساط الاحمر. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الميثرة الحمراء، أي الايه؟ الفرج، وهو لبس الأحمر. يبقى بنقول ايه؟ ان كل حديث يعمل به في باب، الملبوس يبقى أحمر على ما هو عليه، والمفروش يبقى هو الايه؟ المنهي عنه، مع الاختلاف في انه كان من حرير او ديباج على قول بعضهم. فقد يجتمع في الشيء الواحد سببان للمنع منه، ممكن يكون لأجل اللون، وممكن يكون لأجل الايه؟ ها؟ النوع. النوع هنا ممكن يكون حرير او ديباج، ومعروف ان الحرير والديباج منهي عنه، وقد يكون لأجل الايه؟ الحمرة، وقد يكون للأمرين معا. ومعلوم كم في الشرع من محرمات لا لعلة واحدة ولكن لأكثر من علة. نعم، فده معنى قوله ان الدليل اخص من الدعوة، لان المياثر مفروشات، وكلمنا على الايه؟ الملبوسات. يؤكده ان راوي الحديثين البراء بن عازب، ودي مهمة جدا. البراء بن عازب هو اللي قال ان راى النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، وهو اللي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الميثرة الحمراء. اذا لابد ان فيه فارق بين الاثنين، والا كان المتوقع ايه من البراء رضي الله عنه؟ على الاقل كما فعل عبد الرحمن بن عوف لما راى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي في موت ابنه ابراهيم، قال له وانت يا رسول الله؟ يعني استشكل المساله، انت تبكي؟ فهنا على الاقل كان البراء يقول له يا رسول الله انت لبست الاحمر، طب وليه بتنهي الان عن الايه؟ لماذا تنهى الان عن الميثره الحمراء؟ من باب الاشكالات التي تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين ما فيه. فإذا لم يحدث هذا، يبقى إذن هنا البراء رضي الله تعالى عنه فرق بين الملبوس والمفروش، وهو صحابي له من الفقه والعلم ما يجعلنا نقف عند قوله هذا. يبقى هنا ذكر الحلة الحمراء على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر إيه؟ النهي عن الميثرة الحمراء، ولم يرى تعارضا بين الأمرين. يبقى هنا كذلك نقول الميثرة باب والملبوس باب آخر، ويبقى الصحابي لما قال حمراء تبقى حمراء على المتبادر إلى الذهن من قول الصحابي من إيه؟ ها؟ قول الصحابي حلة حمراء، سواء أبو جحيفة أو البراء رضي الله تعالى عنهم. هذا باعتبار العقل، لكن أنا يعني لعل الكلام الأخير أنا قلته لهذا. يبقى البراء رضي الله تعالى عنه استبعد مسألة العقل وغيره، قال لا، يبقى الملبوس غير المفروش، فضلا عن أن احنا بنقول هنا الميثرة ها مرتبط بها أمر آخر، وهو أنه قد تكون من الدباج أو الحرير. فلو سلمنا إنها دباج أو حرير، قد نقول أن علة المنع هي الإيه؟ النوع. وكلمة الحمراء هذه جاءت إيه؟ جاءت تبعا، كلمة الحمراء جاءت تبعا. ولو سلمنا بأن العلتين، سلمنا بالعلتين، يبقى خلاص الثوب يكون منهي عنه لو كان مثل الميثرة الحمراء، يعني من دباج وحرير وأيضا إيه؟ وأيضا أحمر، وإحنا يكفينا للنهي عنه أنه يكون من الإيه؟ الدباج أو الحرير. لا، انت عارف مسألة العظمة وإظهار الفخامة ونحو ذلك، انك تضع على يعني تستعمل الشيء الفاخر جدا في مثلا الجلوس عليه، ففيها نوع من الإسراف، لأن أي شيء غيره يقبل. لا لا، احنا بنتكلم الآن نوعية المتخذ بساطا أو مفروشا، لما تكون احنا بنتكلم عن نوع. لا لا، هنتكلم دلوقتي عن نوع بقى، الميثرة الحمراء. يعني لا، يعني ممكن الإنسان يتجمل بلباس فخم أو فاخر، لكن يجلس على ثوب أو بساط أو مفروش فخم أو فاخر ليه؟ ففيها نوع من الإسراف الغير مبرر عقليا على الأقل، وبالتالي لا يقبل شرعا. هذا الدليل اللي هو النهي عن المياثر الحمر أخص من الدعوة وغاية ما في ذلك تحريم الميسرة الحمراء، فما الدليل على تحريم ما عداها مع ثبوت لبس النبي صلى الله عليه وسلم له مرات؟ ومن أصرح أدلتهم القائلين بالمنع حديث رافع ابن برد أو رافع ابن خديش، هكذا قال في نيل الأوطار، وفي المصادر المذكورة رافع ابن يزيد الثقفي كما قال ابن قانع مرفوعا بلفظ إن الشيطان يحب الحمرة فإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة، أخرجه الحاكم في الكنى وأبو نعيم في المعرفة وابن قانع وابن السكن وابن منده وابن عدي، ويشهد له ما أخرجه الطبراني عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه مرفوعا بلفظ إياكم والحمرة فإنها أحب الزينة إلى الشيطان، وأخرج نحوه عبد الرزاق من حديث الحسن مرسلا كما في السلسلة الضعيفة، وهذا إن صح كان أنص أدلتهم على المنع، ولكنك قد عرفت لبسه صلى الله عليه وسلم للحلة الحمراء في غير مرة، ويبعد منه صلى الله عليه وسلم أن يلبس ما حذرنا من لبسه معللا ذلك بأن الشيطان يحب الحمرة، ولا يصح أن يقال هاهنا فعله أي صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بنا كما صرح بذلك أئمة الأصول، لأن تلك العلة مشعرة بعدم اختصاص الخطاب بنا، إذ تجنب ما يلابسه الشيطان هو صلى الله عليه وسلم أحق الناس به. هنا نقف وقف عند قوله ولا يصح أن يقال هاهنا فعله فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بنا، يعني جرت عادة الشوكاني رحمه الله أن أول ما يلاقي فعل للنبي صلى الله عليه وسلم يخالف نهيه يحمله على الخصوصية، ويخرج بهذه القاعدة ويقول إيه ها؟ إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض الأمر الخاص بنا، وهذا في الحقيقة وطبعا ينسبه إلى الأصوليين، قل كما هو مقرر في علم الأصول والأمر ليس كذلك. وأحيانا البعض بيفهم إنه لما يقال كما هو مقرر في علم الأصول يبقى المسألة إيه؟ خلاص مقرر، يعني أمر يكاد يكون ها متفق عليه إن لم يكن مجمعا عليه، وهذا في الحقيقة يعني يكثر منها الشوكاني في نيل الأوطار والأمر على خلاف ما يقول، لأن العلماء رحمهم الله تعالى لهم أقوال كثيرة في مسألة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لما ينهى عنه، فالبعض يحملها على الخصوصية هذا موجود، وأكثرهم ابن حزم رحمه الله والشوكاني تابع له، والبعض يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فعل الشيء ثم فعله ليبين أن النهي للكراهة وليس للتحريم، ولا يقال عندئذ إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مكروها لأنه قصد من وراء فعله البيان، وبالتالي لا يحكم على فعله بالكراهة لأنه أتي به لمصلحة أكبر وهي مصلحة بيان الحكم الشرعي. طيب، والبعض يقول بأنه تحمل على كونها واقعة عين، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالف هنا لأمر اضطره إلى ذلك، يعني لما يقولوا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما مثلا ثم شرب قائما أو شرب قائما، فيجمعوا يقولوا إيه؟ البعض يقول لك دي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وده أول ما يقول بهذا ابن حزم والشوكاني ومن سار على دربه، والبعض يقول لك لا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما ثم فعل ذلك ليبين هنا إن النهي ليس للتحريم ولكن للكراهة فقط. والبعض يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك كخصوصية ولا لبيان الكراهة ليس التحريم، وإنما اضطر إلى فعل ذلك كأن يكون المكان مكتظا بالناس فلم يتمكن من الجلوس، أو لم يكن المكان مهيئا للجلوس لأنه ها في ماء كثير يوشك أنه هو يبل ثيابه أو نحو ذلك، لا سيما أنه كان بيأخذ من بئر زمزم له ولغيره. ومعروف أن الصحابة كانوا قد إيه كم كانوا يتزاحمون على النبي صلى الله عليه وسلم ليشربوا فضل وضوئه أو شربه أو نحو ذلك، فقال لك بس يبقى دي واقعة عين ووقائع الأعيان لا تعم، لأن يعني قد يكون هناك شيء حمل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لم يذكره الصحابة، وبالتالي لا نقول خصوصية ولا نقول مكروه، ولكن نقول من اضطر أو ألجأ إلى مخالفة النهي فلا حرج عليه من باب إن الضرورات تبيح المحظور. أما أن نقول بمجرد ما نرى فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم يخالف نهيه يبقى ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا لا، هذا ليس فيه التحقيق العلمي المنضبط الذي يمكن أن ينسب إلى أهل الأصول رحمهم الله تعالى. قلت أو قال إيه بعدها، فإن قلت، يعني هو هنا وضع نفسه في مأزق وبدأ إيه يحاول يحله أو يخرج نفسه منه، فإن قلت فما الراجح إن صح ذلك الحديث؟ قلت قد تقرر في الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا لم يصاحبه دليل خاص يدل على التأسي به فيه كان مخصصا له عن عموم القول الشامل له بطريق الظهور، فيكون على هذا لبس الأحمر مختصا به. ها وصلت الكلام اللي كنت بقوله الآن؟ طيب يعني لو سلم بأن الأحاديث هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الايه الأحمر ثم لبسه، يبقى ده خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم على قاعدته الايه المتبعة في نيل الأوتار، من ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل فعلا يخالف ما نهى عنه يبقى ده ايه خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا هذا وحده لا يكفي ان يكون دليلا لإثبات الخصوصية، لكن يعكر على هذا الكلام هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من محبوبات الشيطان، فكيف يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو محبب إلى الشيطان ثم بعد ذلك يقال إن دي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مستحيل، لأن أولى من ترك محبوبات الشيطان وحذر منها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن رجع استدرك وقال ولكن ذلك الحديث غير صالح للاحتجاج به كما صرح بذلك الحافظ وجزم بضعفه لأنه من رواية أبي بكر الهذلي وقد بالغ الجوزقاني فقال باطل، فالواجب البقاء على البراءة الأصلية المعتضة بأفعاله الثابتة في الصحيح لا سيما مع ثبوت لبسه لذلك بعد حجة الوداع ولم يلبث بعدها إلا أياما يسيرة، ده باعتبار حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه، لأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطر بمكة في حجة الوداع، يعني ده كان في آخر أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن في الحقيقة القول بأن لو صح الحديث يبقى خصوصية قول مرفوض بالكلية لأنه معلل بعلة تمنع اختصاص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني مثلا هل يتصور مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الأكل بالشمال ويقول لأن الشيطان يأكل بيمين ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل بشماله ونقول تبقى خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب كيف هنا يقول لو ثبت الحديث أن الشيطان يحب الحمرة فلا تلبسه الأحمر من الثياب ثم بعد ذلك يلبس هو الأحمر من الثياب؟ هل هذا متصور؟ هذا غير متصور بالمرة، لنقول إن ثبت الحديث يبقى المسألة فيها خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، بل أنا أرفض وقلت لكم ذلك مرارا أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لبيان الجواز، لأنه صلى الله عليه وسلم القدوة، ولا شك أنك لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيء هتقول إيه؟ ها؟ أقل حاجة أن الشيء ده مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لا سيما إذا كان له تعلق بأمور العباد والنبي صلى الله عليه وسلم فعله ليبين أنه ليس بحرام ولكن مكروه. الله، يبقى الرجل الآن يتلخبط وتلتبس عليه الأمور، مستحب ولا مكروه؟ ده الاثنين عكس بعض، فيأخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب، ثم نأتي نحن ونقول لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم فعله بعد أن نهى عنه ليبين أنه مكروه فقط. ده يصح في باب البيان في الشرع الحنيف هذا؟ لا سيما وقد قال الله تبارك وتعالى أو قال شعيب عليه السلام كما في القرآن: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. لا يتصور أبدا الإصلاح مع مخالفة الداعي لما يقول ويدعو إليه، فكيف يتصور هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشيء ويفعله ويبقى هو الإمام القدوة أفضل الدعاء إلى الله عز وجل؟ هذا أمر في الحقيقة، ولكن نقول بالفعل حملها على وقائع الأعيان أقرب من القول بالكراهة أو القول بالخصوصية، والله أعلم. إن شاء الله نكمل في اللقاء الماضي اللقاء المقبل، لأن المسألة فيها بقية كلام. وأنا قلت لكم المرة الماضية، هو للأسف الشديد المقدسي رحمه الله لما اختار هذا السياق اضطرنا ان نتكلم في مسائل ملهاش علاقة بالباب اللي بنتكلم فيه، بنتكلم الان في باب ايه؟ باب الاداء. فكان يكفيه ان يقول او ينقل عن ابي جحيفة رضي الله تعالى عنه انه تتبع فم ابي بلال، تتبع فاه بلال ها هنا وها هنا، يقول في الحي على اللتين، حي على الصلاة، حي على الايه؟ على الفلاح، وخلاص. وفي باب اللباس مثلا يأتي بمسألة الايه؟ الحلة الحمراء كما يفعل البخاري رحمه الله تعالى، أما وقد فعل. وطبعا ارتبطنا بشرح البسام، فطبعا لابد من التعليق على ما قال، لأن البسام قال بما قال ابن القيم وابن رجب من أن المنهي عنه هو الايه؟ الأحمر الخالص، واللي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم هو البرد اليماني المخطط بأحمر وأسود. وهل المسألة لها ارتباط بالعرف أم ليس لها ارتباط بالعرف؟ لأن ممكن في وقت من الأوقات بعض الألبسة تقبل دون بعضه، وقد يقبل في زمن دون زمان، وعند طائفة دون طائفة، ولا لا؟ يعني ممكن الآن أنا ألبس ثوب هنا في مصر مقبول جدا، لكن ألبس ثوب عراقي مثلا مشهور في العراق كل الناس يعني تنظر إلي ويعتبرون ثوب إيه؟ ثوب شهر. فالمسألة الأحمر الأخضر البنفسجي السريسي الألوان دي مقبول لسه الآن للرجال حتى وإن لبسها النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، أم إن المسألة ترد إلى العرف وإنها تلحق بثياب الشهرة أم لا؟ نكمل الكلام في المرة المقبلة إن شاء الله. نعم رفع إيدك. لو ايه دقق فيما تقول، وكان ينبغي ان اول ما الفكرة تطرأ في راسك تكتبها. انا واضح ان انت الوقت عملت ليك في الدور ومش عارف تقول ايه. رد بحر لسه هيأتي الكلام فيه ان شاء الله. هو طبعا البيهقي رحمه الله يا جماعة، يعني العلماء رحمه الله تعالى لهم من يعني التوجيهات والجمع بين الأدلة ما ينم عن عقليات عالية جدا. يعني هو الآن في نهي عن الأحمر مثلا، طيب الأحمر كثوب ملبوس ولا كقماش قبل أن يفصل مثلا؟ ممكن نفرق بين الاثنين، لكن من خلال الأدلة هنعرف إذا كان هذا الكلام له وجه أم لا. عرفت عايز تقول ايه؟ انا قلت ثلاث اقوال، يعني معلش اعتذر للاخوة، انا قلت ثلاث اقوال في مسألة انت بتسأل عن مسألة الشرب كده؟ اقول طيب اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يشرب الرجل قائم، والنبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم، نعمل ايه؟ الشوكان يقول لك دي خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما منعت انت منه كمكلف لم يمنع منه النبي صلى الله عليه وسلم، حرام عليك حلال للنبي صلى الله عليه وسلم، ده معنى الخصوصية. وهذا في الحقيقة غير متصور، لأن لو فيه تشديد في الحكم فالتشديد يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم مش يليق بنه، لأن لا شك أن المرء كلما على كعبه في التمسك والهداية وكذا كلما كانت التكليف عليه أشد. بالضبط كمسألة الابتلاء، يبتلى الرجل على قدر إيه؟ على قدر دينه. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع أصحابه من هذا المنطلق، فلو في صحابي قريب من النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في خطأ بسيط يشدد النكير عليه جدا، كما ذكرت لكم الآن صنيعه مع مين؟ مع عبد الله بن عمرو. إذن هنا لما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يخفف عليه في الأحكام دون سائر الأمة، هذا أمر غير متصور، بل الحاصل خلاف. الأمة يستحب لها أن تقوم الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه أن يقوم الليل، لأن ده يناسب مقام صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بعض الناس وتصوروا في بعض الأوقات أن ممكن يزيدوا على طاعته وعبادته، ها؟ غضب واستنكر ذلك، لأن من الذي يقارب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الطاعة؟ احنا بنقول من باب فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، وإنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ونحو ذلك نكتهل. إنما هل هنبلغ ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما يقال إن دي خصوصية، يبقى تشعر بأن ما حرم على الأمة مباح للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا نظير له في الشرع أصلا، إلا مسائل معينة لمصالح ظاهرة. أنا واحد يقول لك طيب ما إحنا حرام إن إحنا نجمع بين أربع نساء، النبي صلى الله عليه وسلم جمع. ممكن واحد يطلع لنا فيها يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم جمع لمصالح. انظروا ما قال العلماء رحمهم الله في حكمة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر لا تحتاجه أنت ولا أحتاجه أنا، إنما يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما كثرت نساء النبي صلى الله عليه وسلم كل ما كانت وسيلة نقل الشريعة أوسع، دائرة النقل هنا بتتسع. فالأمر ده يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحتاجهش أنا ولا يحتاجه أنت، بل النبي صلى الله عليه وسلم ضيق عليه أكثر منه ومنه. لو هنتكلم في المسألة بنظرة أوسع، لا إحنا الأمر سهل، أنا ممكن أطلق الأربعة النهاردة وأجيب أربعة بكرة غير، وأفضل أعدد لحد ما أجيب 4000. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له: لا يحل لك النساء من بعد. خلاص، يبقى مين هنا اللي الأمر مفتوح له؟ علشان بس ما فيش حد يقول لي استنى انت عمال تقول للنبي صلى الله عليه وسلم التشديد عليه اكتر مننا اهو. فالحاصل هنا يبقى ده مقتضى او لازم قول من يقول بان ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله خصوصية له، لا ما تمشيش. طيب يبقى ايه القول الثاني؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لبيان انه مش حرام ولكن مكروه فقط. القول الثالث ان دي واقعة عين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا فعله لانه مخصوص به، ولا فعلوا لأنه مكروه فقط، وإنما اضطر أن يفعله، لم يجد مكانا يجلس فيه، أو المكان لم يكن صالحا لأن يجلس أو نحو ذلك، ففعل من باب الضرورات تبيح المحظورات. فهو محظور في الأصل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره، ولكن لما جاء الضرورة ألجأت إلى فعله خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل الشيء لكي يبين أنه كما صلى وهو جالس، الأصل أنه يصلي هو قائم، لكن لما عجز عن القيام هنا بنقول الضرورات تبيح المحظورات، أو الواجبات تسقط بالعجز. فهذا معنى كلامي أن الضرورات تبيح المحظورات، ويدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيها غير. يعني لو تصورنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان في طريق في صحراء ولم يجد طعاما وخاف على نفسه الهلك، يأكل ميتة ولا ما يأكلش ميتة؟ ليه؟ للقاعدة اللي بنقولها ان الضرورات تبيح المحظورات، فمثله مثل سائر الأمة في هذا الأمر. نعم. ما انا قلت الكلام ده يا جماعة، انا بينت، قلت النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل المكروه ويوقع الناس في لبس وخلط. انت لما تشوفه بيعمل، هتقول ده مستحب لان افعال النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على الاستحباب. والثاني هيقول لا ده مكروه، يبقى يحصل نوع من فضلا عن ان هو قدوة. ومسألة البيان بالفعل ليست لازمة، لأنه ممكن يبين بالقول، يقول ايه كنت نهيتكم عن كذا، والنهي هنا ليس للتحريم، او يرى واحد من اصحابه يعمل ما نهى عنه يسكت. فهنا البيان بالفعل غير متعين، طالما في طريقة بيان أخرى بقول أو بإقرار يبقى لا يتعين البيان بالفعل، ويبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه لأن مقامه العالي لا يؤذن بذلك. يقول لو تعارض القول مع الفعل، لا شك أن القول أقوى ويقدم، وده من طرق الترجيح عند العلماء. سريعا يقول: طيب أحبك الله الذي أحبتنا فيه. يقول: ما حكم الدواجن التي تذبح يدويا في المجازر ويذكر الذابح اسم الله على الأولى منها فقط بنية الجميع، ويدعي بذلك حجة السرعة، فما حكم شراء هذه الدواجن وأكلها، وهل هي ميتة، وهل على الشخص إن علم أن هذه الدواجن ميتة إخبار صاحب المجزر ومن يشتريها أم لا؟ والله هذه المسألة من المسائل التي تدمي القلب، ويا ليتها موجودة هنا فقط، بل أنا سئلت نفس السؤال من أحد القصابين أو الجزارين يعني في السعودية، يعمل في مجزر تبع الوطنية، وطنية في السعودية، يعني بتضمن ان المسائل ليست الدواجن ليست مستوردة ولا كده، يعني الذبح بيقع في السعودية نفسها. فسأل هذا السؤال انه بيبدأ مع اول دجاجة تقع السكين عليها يقول بسم الله خلص المسألة، وما يفتكر بعد ذلك بعد ربع ساعة ولا كل نص ساعة كده يفتكر يقول لي بسم الله. فقلت له: يا أخي بالله عليك، هل أنا أصلا رئيس الوردية؟ كل اللي أنا لما كنت بذبح كنت بعمل كده، وكل اللي معايا بعمله كده. فطبعا امتنعت عن أكل الدواجن في هناك بالكلية، لأن الله جل وعلا قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إذا كل ذبيحة تحتاج أن يذكر اسم الله عز وجل عليه، أما أن يقول بسم الله وينوي للحال والآتي، من قال هذا؟ بل للأسف الشديد أصبحوا الآن حتى هذه، يا أخي سبحان الله، يعني ذكر الله عز وجل يأجرك عليه، لا يكلفك شيء. إيه المشكلة أنك كل بسم الله بسم الله بسم الله وما تبطلش بسم الله لحد من أول ما تدخل لحد ما تخرج؟ أصبح اسم الله عز وجل صعب على اللسان إلى هذه الدرجة، ومن مسلم ومؤتمن على طعام الناس، لا زاد الامر يعني بالله، او يعني كما يقولون زاد الطين بالله، انه اصبح واحد يقول بسم الله والله اكبر تسجل على تسجيل، والتسجيل يفضل شغال على طول بسم الله والله اكبر بسم الله والله اكبر، خلاص شريط شغال بسم الله والله اكبر. صادفت التسمية وقوع السكين على رقبة المذبوح او لم يصادف، مش قبل هو التسجيل فتح من اول ما دخلوا المجزر لحد ما خرجوا، عملوا بسم الله والله بسم الله والله بسم الله والله. الرجل لو ايده اختلت شوية ولا حاجة ذاب شوية، ممكن في مسألة البسملة لا تطابق هذا، للأسف حال المسلمين الا من رحم الله تبارك وتعالى. وعندي لا يجوز هذا، بل لابد لكل مذبوح أن يسمى عليه بنفسه بدلالة الآية المتقدمة، ذكر اسم الله عليه. هيقول لك: طيب ما أنا ذكرت قبل كده. أيوة ذكرت على إيه؟ والتسجيل ليس من المكلفين ليقال إنه بيقوم مقام الذابح، كما قلت لكم في المرة الماضية مسألة الأذان من خلال التسجيل لا تجزي. لماذا؟ لأن التسجيل يحكي حكاية الأذان، يحكي صوت التسجيل، يحكي صوت المؤذن. كذلك هنا التسجيل يحكي بسملة اللي بسمل، والمطلوب ان اللي ذابح هو اللي بسمل. بل من العلماء من قال: لا يجزي إلا أن يبسمل هو بنفسه، مش واحد كمان واقف، واحد بني آدم مكلف واقف يسمع والتاني يدفع، لأنه فيه مقارنة بين الفعل والقول، فاللي بيذبح هو اللي إيه؟ اللي بيسمي. لكن الآية في الحقيقة ذكرت المسألة أوسع، ولا تأكلوا مما لم يذكر. مين اللي ذكر؟ المهم أن يكون مكلف يصلح أن لكن للقول الآخر وجه قوي جدا، لأن التذكية تقع من شخص، ومن شروط التذكية الإيه؟ التسميع، فالربح هو اللي يسمي، وده الأصل. فطبعا نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذا عرفت لابد تكلم صاحب المجزر تقول له اتق الله، حرام عليك تتأكل المسلمين حرام وانت الآكل، لأن مش كل الناس هتعرف كده. فلابد ان هو ايه المشكلة انه يأتي بواحد يقول له اتق الله، يعني بدل ما يذبح 1000 فرخة في اليوم يذبح 900 يا سيدي، ايه المشكلة؟ لو المسألة البسملة هتعطل يعني، انا بس انا طبعا مش متخيل كيف تعطل البسملة واحد بيذبح، انما هي المشكلة الملل. فيصل الأمر بالإنسان إنه لا يمل من إجراء السكين على رقبة المذبوح، ويمل من بسم الله. حاجة غريبة جدا، لأن طبعا بسم الله مش هياخد عليها فلوس، إنما الذبح هياخد عليه فلوس. نتعامل مع الله عز وجل بهذا يعني الله المستعان، يعني أمر عجيب جدا وغريب ما كان الواحد يتصور إنه يسأل عنه في يوم من الأيام والله. نعم. خلص اذا لم تدري، اذا لم تدري سمي انت، سمي انت. نعم. ما حكم الصلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، احتجاجا بحديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيح؟ طبعا هذه مسألة اتكلمنا فيها طويلا قبل ذلك، وخلاصة الكلام في المسألة انه لا صلاة بعد صلاة الفجر الا سنة الفجر، وطبعا من فاتته الفريضة فيصليها حتى مع طلوع الشمس. وبعد العصر بيفرق العلماء بين الصلاة قبل أن تصفر الشمس وبعد الاصفرار على الراجح. ما القول الفصل في صلاة الأوابين، وما حكم تحديد أيام 13 14 15 للصيام في كل شهر، وما حكم إفراد الجمعة والسبت بالصيام، وما حكم رفع ما شاء الله، وما حكم رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة، وما حكم التصديق بعد قراءة القرآن؟ إن شاء الله يعني كم أسئلة محتاج درس في واحد يعني. طيب سريعا، أما التصديق بعد قراءة القرآن فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. نعم يجوز في بعض الأحيان أن نقول مثلا كخطيب يخطب أو نحو ذلك يقول صدق الله إذ يقول مثلا، إنما بعد ما يقرأ تعبدا يختم قراءته بصدق الله العظيم هذا لا أصل له. بل الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يقرأ له، وقرأ من سورة النساء حتى وصل إلى قول الله تبارك وتعالى، أو حتى بلغ قول الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الآية، قال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك. هذا هو ما ينتهي به قراءة القرآن، والتصديق تصديق قلبي وليس مجرد تصديق ايه لسان. مسألة رفع اليدين للدعاء بين الأذان والإقامة لا بأس به في بعض الأحيان، لكن لا يتخذ عادة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك على حي ستير يستحي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفا خائبتين، لكن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، فالأولى تركه، لكن لو فعل في بعض الأحيان فلا بأس باعتبار العموم المذكور. وسبق أن ذكرت الضوابط التي بينها ابن دقيق رحمه الله في هذه المسألة. لا يجوز على الراجح إفراد الجمعة أو السبت بالصيام إلا إذا اضطر لذلك، كأن يصوم يوم ويفطر يوم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، ولا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بمنهي عنه. والذين قالوا بالمنع قالوا إلا إذا جاء يوم الجمعة أو السبت لا يتبع هذا الأسلوب، ولكن يجمع جمعة مع السبت مع الحد، ثم بعد ذلك إيه يعود إلى مسألة يوم ويوم، لكن ظاهر الحديث يناقض ذلك. أيام 13 و14 و15 وهذا هو المشهور ويسمى أو تسمى بالأيام البيض، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام من أول الشهر ومن وسطه ومن آخره. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وترمض الفصال يعني لا تستطيع أن تضع قدمها فترة على الأرض، جو حر جدا، فابن الناقة الصغير هذا لا يحتمل حرارة الشمس، يعمل ايه؟ يخفض نط لأنه مش قادر يثبت على الأرض، فيضطر انه ها يظل يقفز يقفز لألا يبقى فترة على الأرض فيشعر بحرارة الأرض. طبعا في الغالب بتكون قبل صلاة الظهر بنحو نصف ساعة، ويعني قبلها بشوية مش لازم يعني هذا بالضبط. المهم ساعة شدة الحر جدا، طبعا النفوس بطبيعتها بتبقى ايه ها ميالة الى الراحة في هذا الوقت، والإنسان بيبقى زهقان حتى من نفسه فيقوم يصلي، فبالتالي بيريح. فهي طبعا معروف ان العبادة وقت انصراف الناس عنها او وقت غفلة الناس بتكون افضل من العبادة وقت نشاط الناس وهمة الناس ونحو ذلك، والله اعلم. لان لما تقول الاباحة او الجواز انت انتقلت الى ابعد المجازين، الحقيقة ان النهي محمول على التحريم، لما تقول مباح انت قلت بالنسخ، وإعمال الدليلين أقوى أولى من إعمال أحدهما. الأمر بعد النهي ولا إيه؟ من قال إن الأمر بعد النهي يفيد الإباحة قولا واحدا؟ الظاهر والله أعلم أو على التحقيق إن الأمر بعد النهي يعود بالمأمور به إلى ما كان عليه قبل النهي. يعني الله تبارك وتعالى لما قال وإذا حللتم فاصطادوا، الاصطياد قبل الإحرام حكمه إيه؟ الإباحة يا راجل قبل أن تحرم، قبل أن تلبس ملابس الإحرام، الصيد حكمه إيه عموما؟ مباح. طيب أنت كنت ممنوع لأجل الإحرام، الإحرام خلص تعمل إيه؟ يبقى رجعت للإباحة. لكن لما يقول الله تبارك وتعالى لما ها ما هي اللحظة اللي احنا قلناها، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش امكتي قدر أقرائك فإذا ذهب عنك الدم فابتسلي وصل، ها الصلاة قبل الدم كانت ايه؟ طيب وبعد الدم؟ بس الله أعلم.